يقول إنه بعد التحلل الأول حصل منه نظر لعورة امرأة مغلظة فأنزل نتيجة ذلك، هل عليه كفارة أم لا؟ والآخر يقول اصبر اصبر، هل كرر النظر أو لا؟ إن كان كرر النظر فهو آثم، نظرة فقط. يقول حصل مني نظر ما بين، ما كرر، ذكر جنس النظر. اسأله، إن كان كرر النظر فهو آثم. نعم. فهو آثم، وعليه على رأي الفقهاء كفارة أذى، يعني طعام 6 مساكين لكل مسكين الصاع أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. وإن كان مجرد نظرة واحدة لكن بدأ يفكر فليس عليه شيء. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.